فسمي ظهارا من اشتقاق كلمة الأشرن، ولا هو تعريفه في الفقه تحريم الزوجة على التأبيد، كل من حرم الزوجة على التأبيد فهو سمى ظهارا بأي لفظ قاله يعني. نعم. ظهر البيت أعلاه، وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه فما استطاعوا أن يظهروه. ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم. ظن له ثلاثة معان: التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة. صحيح، هذه مهمة ترى لأنها تؤثر في معنى القرآن. مثلا قول الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، يمدحهم الله تعالى. صحيح. هل الذي يظنون هنا بمعنى يغلب على ظني؟ هنا يقين. إذن هي تأتي بمعنى اليقين. طيب إن ظن إلا ظن يعني شك، يعني اللي هو أن يكون إن بعض الظن إثم، هنا أيضا فيها الشك وأقرب إلى الظن بمعنى غلبة الظن. إذن هي تأتي ثلاث معاني: شك ويقابل اليقين وغلبة الظن. نعم. تهمة إيش؟ تمام. ما ورد فيه ذم فهو معنى الشك، لكن يأتي أيضا الظن اللي هو غلبة الظن. شيخنا التهمة شخص هي الشك ترى، هذه أظنها الشك، يتهم يعني كأنه يشك فيه. يعني عندنا يقين وغلبة ظن وشك بالضبط، لكن التهمة أظنها أيضا هذا، لكن راجعها إن شاء الله. ظمأ عطش، ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظلة، وهي ما كان من فوق، ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. حرف الكاف: كافر له معنيان: من الكفر وهو الجحود، وبمعنى الزرع، ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع، وتكفير الذنوب غفرانها. كافة جميعا، كرة رجعة، كبر بكسر الباء. أصل الكفر الستر، يعني هذا معنى، لذلك اشتق منه الكفار لهم الزراع، وإنهم يسترون النبات. وفي مصر يسمون المناطق التي كفر الشيخ، كفر الشيخ وكفر كذا، من أصل هذا يعني التي يكون فيها زراعة. نعم. ظلت يعني قمت، ظل تساوي بات في الليل. نعم حسد ظلت عليها من أمثالها يعني. نعم. كافة جميعا، كرة رجعة، كبر بكسر الباء من السن، يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في الماضي والمضارع، وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، وكبار بالضم والتشديد. إنها لإحدى الكبر. وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه، والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة. كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه، وأكفلنيها اجعلني كافلها. كفل نصيب، كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا وارث، كاد قارب الأمر ولم يفعله، فإذا نفي اقتضى الإثبات. كريم، هذا من نوادر الأفعال، يقولون إثباتها نفي ونفيها إثبات، كاد. فتقول مثلا: كاد زيد ينجح. نجح؟ لا. ما كاد زيد يأتي، أتى ولا جاء؟ بس جاء. فهي إذا نفيتها أثبتت المعنى، وإذا أثبتها نفيت المعنى. فذبحوها وما كادوا يفعلوا، بس فعلوا، ما بغوا، لكنه فعلوا في الأخير. إذا نفيتها أثبتت المعنى. نعم. كريم من الكرم، وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. أكنة أغطية، وأكنان جمع كن، وهو ما وقى من الحر والبرد. كهل هو الذي انتهى شبابه. أكمام جمع أمي الجبال أكنان. أكمام جمع كم، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف. كب كله صحيح. في القرآن أفمن يمشي مكبا على وجهه. كهف غار كيد هو المخلوق، هو من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. طبعا هذا تأويل على مذهب الأشاعرة ينفون الكيد عن. احنا عندنا ذكرنا سابقا هذه الصفات تسمى صفات المقابلة، وهي خمسة صفات في القرآن إنما تثبت بمقابلها. فنقول الله تعالى يكيد بمن كاد بأوليائه، يمكر بمن مكر بدينه، يسخر بمن سخر بعباده، يستهزئ بمن استهزأ بعباده. وعندنا بعد بعدش مكر وكاد واستهزأ وسخر جت واحدة بعد في قريبة هالطالب فيها كافية. الله يستهزئ يخادعون الله وهو خادع خديع. فعندنا خمسة هذه يسمونها صفات المقابلة، صفات المقابلة. فلا تثبت إلا بمقابلة، يعني لا تقول الله تعالى مخادع أعوذ بالله، لا تقول الله يخدع من يخادع دينه، يمكر لمن. لذلك لاحظ كل هذه تجي بعدها مباشرة، مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ويمكرون ويمكر الله، فيسخرون منهم سخر الله. دائما تجدها مقابلة، يسمونها صفات المقابلة، لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، إنما تثبت بمقابلة. نعم عفوا. قال هو من الله، يعني الكيد من الله مشيئة أمر وهب المشيئة. فالشاعر يثبتون الإرادة، لذلك دائما إذا صفة لا يريد أن يثبتها يؤويها بشيء يثبته هو، يعني مثلا الرحمة ما يثبتونها، إيش يقولون؟ إرادة الخير، إرادة الخير. نعم نعم شيخنا، قال الكهن هو الذي انتهى هو الكهل بداية انتهاء الشباب، يعني لذلك مشهور انه بعد 40 فأنا كهل. إذا دخل فهو بداية. عيسى عليه السلام سيقبض وهو كهل، يعني في عمر 40، لذلك رفع هو عمره 33 سنة، وكما جاء في صحيح مسلم أنه سيمكث في الأرض يوم القيامة إذا نزل 7 سنوات. فإذا كمل 40 خلاص. وهذا أيضا يشير له قول الله تعالى أحسنت يكلم الناس في المهدي وكهلا، لو كان أيضا بعد ذلك لأنها أصلا هي بشارة بطول عمره إلى هذا السن، فهو يكلم الناس، يعني ما العجب أنه يكلم الناس كهلا، ليس في ذلك عجب، إنما هو بشارة لها بأنه يستمر عمره إلى الكهولة، والكهولة بداية نهاية الشباب، ليس ضعفا لكنه يعني انتهاء الشباب اللي فيها الصبوة والحركة. لذلك الأنبياء يبعثون في 40 كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قمة العقل ونهاية الصبوة الاستواء، بداية الاستواء. نعم. كسفا بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد. فيها قراءتان كسفا وكسفا. كبتوا أي أهلكوا، يكبتهم يهلكهم أو يخزيهم. أكمه هو الذي ولد أعمى، كان على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل، وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. طبعا كانت تامة يمكن لم تجد تأتي في القرآن إلا في موضع واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آيات المواريث، قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يعني وإن حصل رجل يورث كلالة. وأيضا بعضهم ذكر في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان يعني وإن كان الرجل ذو عسرة فحصل. هذه كانت تامة، كانت تامة ما فيه لها خبر، ما لها خبر. كان ناقصة لا تحتاج إلى خبر فسميت ناقصة. كان زيد قويا كان، وهذا القول كثير. إذا جاءت في حق الله فمعناها إثبات الأمر في الماضي واستمراره في الحاضر، يعني كان ولا يزال. كأن معناها التشبيه، كي معناها التعليل، كم معناها التكثير، وهي خبرية واستفهامية، كأي بمعنى كم، وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي، كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا، الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. وين زائدة؟ كاف يعطونا يعني في القرآن كاف جاءت زائدة. طبعا أحسن، ليس كمثله شيء، يعني أصلها ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، لكن جاءت الكاف هذه تأكيد المعنى، فهي زائدة إعرابا لكنها زائدة المعنى تزيد المعنى. حرف اللام لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل.